أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب في أن الله إذا أطلق يدل على معناه بمعنى أن المعنى يحضر في ذهن المخاطب إذا كان عالما بالوعد. وهذه الدلالة يسمى بالدلالة التصورية، أي إن تصور الله بالنسبة إلى العالم بالوعد يوجب تصور المعنى، فيكون أحد التصورين علة للتصور الآخر. كما لا ريب في دلالة الله على أن المتكلم إذا كان في مقام التفهيم وفي مقام الاستعمال يدل على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى الذي حذر في ذهن المخاطب بمقتضى الوعد يتفشد، يعني بمقتضى الوعد أو غيره يتفشد من التكلم وكونه في مقام البيان أنه أراد تفهيم معنى خاص. وهذه الإرادة وهذه الدلالة تسمى بالدلالة التفهيمية، وقد تسمى بالدلالة التفهيمية أيضا. وهذه دلالة ثانية غير الدلالة الأولى، فإن الدلالة الأولى ثابتة دائما ولو خرجنا أن المتكلم لم يحفظ المعنى. وعلمنا أنه في مقام تعداد الألفاظ مثلا، أو فرضنا أن هذا اللفظ قد صدر من لفظ من غير شعور واختيار، أو صدر من اتكاك حجر بحجر مثلا وغير ذلك. أينما وجد أينما تحقق هذا اللفظ وانتقل إليه السامع يستلزم تصور هذا اللفظ تصور المعنى عند العالم بالوعد. وهذا بخلاف الدلالة الثانية، الدلالة الثانية تتوقف على أن يكون المتكلم في مقام البيان وأن لا يكون قد نسب القرينة على خلافه. فلو أردنا أن لم يكن مقام البيان يرد الموضوع له، فهذه الدلالة يعني التفهيمية كشف هذا الكلام عن إرادة المتكلم تفهيم معنى خاص يتوقف على كونه في مقام البيان ويتوقف على عدم نفسه قرينة على الخلاف. وهناك دلالة ثالثة، وهذه الدلالة دلالة تصريحية بمعنى أن اللفظ يدل على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص، وكان قصده للتفهيم نشأ عن إرادة جسدية في مقابل الهزل وغير الهزل من الدواء الأخر. فهذا جدا قاصد لذلك المعنى، يعني الإرادة التفهيمية مطابقة للإرادة الجسدية، إذ قد يكون المتكلم يريد تفهيم معنى ولكن الإرادة الجسدية لم تتعلق بذلك، بل إنما تسلم بهذا الكلام وأراد تفهيم المعنى لأجل تحية أو غير تحية من الدواء الأخر التي هي ليست بداء جسدي. وهذه الدلالة كما أنها متوقفة على كون المتكلم في مقام البيان وعلى أن لا ينسب قرينة مستقلة على الخلاف اللفظية وغير اللفظية، كذلك متوقفة على أن لا ينسب قرينة منفصلة على إرادة الخلاف. فلو فرضنا أنه نسب قرينة منفصلة القرينة المنفصلة أيضا تدل على أن المراد الجدي من الكلام الأول لم يكن هو ما قصد تسليمه بل قصد تسليم معنى ولكن لا للجدين بل لداء آخر ونسب على ذلك قرينة خارجية. وقد ذكرنا في بحث الأمور والخصوص ونذكر إن شاء الله تعالى أيضا أن القرين المخصص المنفصل لا يكشف إلا عن تعلق الإرادة الجدية بغير الخاص ولا يتكشف بذلك أن المتكلم لم يرد تكشيم الأمور فاللفظ قد استعمل في معناه وأراد المتكلم تكشيم العام لكن لا بداء جدين بل بداء آخر ولم يتكن الإرادة الجدية على صدق الإرادة التكشيمية ولذا نسب قرينة منفصلة على ذلك فبالقرينة فهمنا على أن المراد الجدي غير المراد الاستعمالي يعني غير ما تعلقت الإرادة التكوينية به. لا ينبغي الشك في أن هذه الدلالة وهي الدلالة الثالثة القسم الثالث المتنفذة في التكوينية هذه الدلالة لم تنشأ من الواجب وإنما نشأت من بناء العقلاء على أن كل فعل صادر من المتكلمين يحمل أنه بداء جد ما لم تكن قرينة على خلافه بلا فرق بين الألفاظ وغير الألفاظ الأفعال إذن كذلك لو فرضنا أنه أشار إلى زيد بدائي تفسيره أنه يريد حضوره ويريد أن يأتي إليه يحمل هذه الإشارة على أنها بداء الجد فلو فرضنا أنه لم ينفصل معتذرا بأنه احتمل الاستثناء مثلا والسخرية لا يسمع هذا الاعتذار فإن بناء العقلاء على أن كل فعل صادر من كل شخص يحمل أنه ببداء الجد ولا يسمع منه دعوا دعوا ثانية فأنه كان بداء آخر فهذه الدلالة خارجة عن حدود الوضع وإنما هي ثابتة ببناء العقلاء وأنهم يلزمون كل فاعل لأن صدوره منه كان بداء الجد لا بداء آخر بلا فرق بين أن يكون الصادر والخلاف وأن يكون غير الخلاف إنما الخلاف في أن الدلالة الوضعية هل هي الدلالة التكبرية كما قاله صاحب الكاية قد نفر الله نفسه بل ابنها أن هذا واضح وظاهر وأن بطلان غيره كذلك أو أن الدلالة الوضعية هي الدلالة الثانية وهي الدلالة التكليفية نكتفي بهذا المقدار لأن حالتي غير متعددة من جهة التكليف الخارجي. الحمد لله رب العالمين.